الحمد لله الذي شرع الشرائع ونوع أحكامها وأكمل الديانة وأظهر إحكامها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا رضاه وأطيعوا أمره وأجيبوا نداءه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن مما تهذب به النفوس وتصلح أحوالها فطمها عن مألوفاتها، فإن فطم النفس عن مألوفاتها وقطعها عن عاداتها يهذب سلوكها ويقوم أخلاقها وينمي خيرها ويطفئ شرها. فإن النفس إذا اعتادت مألوفا لم تقطع عنه ولازمت عادة لم تمنع منها صار ذلك ثابتا لها حتى يغدو موافقا لهواها، فهي تجري معه في الظاهر والباطن موافقة للهوى. وقد عنيت الشريعة بفطم النفس عن مألوفاتها وإخراجها عن عاداتها في أحكام كثيرة، تارة من جهة المأمورات وتارة من جهة المنهيات. ومن أجل الشرائع التي يبدو فيها فطم النفس عن مألوفاتها وقطعها عن عاداتها شريعة الصيام، فإن العبد ينقطع عما ألفه ولزمه من طعام وشراب وشهوة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى. ولجلالة هذه الشريعة وعظم أثر قطع النفس عن مألوفاتها في الصيام، جعلها الله سبحانه وتعالى شريعةً في الأمم كلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولم تجعل هذه الشريعة بهذه المرتبة الجليلة شريعة في كل أمة إلا لجميل أثرها وجليل عاقبتها، ويدور ذلك على أصلين عظيمين: أحدهما ما في ذلك من إخراج النفس من طاعة الهوى إلى اتباع الهدى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النفس تترك ما ألفته واعتادته من طعام وشراب وشهوة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تدرك خيرها وسعادتها في العاجل والآجل. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالعبد الذي يفطم نفسه عما ألفته في يومها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يكون قاهرا لهواه، متخليا عن شهوته، مذعنا لله عز وجل، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما في الصيام من عظيم الصبر الذي هو من أعظم المراتب والمنازل، وبه أمر الله سبحانه وتعالى خواص عباده، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يخفى عظيم أجر الصبر، فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يخفى على أحد ما في الصيام من الصبر، حتى سمي شهر الصيام رمضان بشهر الصبر، فإن العبد يصبر عن مألوفاته وعاداته، ويحبس نفسه عنها تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى. فلاشتمال الصبر على هذين الأمرين العظيمين، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر على قطع النفس عن مألوفاتها، صار الصبر بهذه المنزلة العظيمة شريعةً جليلةً في كل أمة، جليلة العائدة، عظيمة الفائدة، محمودة العاقبة في العاجلة والآجلة. فهذه رتبة الصيام الذي يتجلى فيه فطم النفس عن مألوفاتها وقطعها عن عاداتها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما كتب الصيام على الأمم كلها لعظيم فائدته وجميل عاقبته وجليل أثره في العاجل والآجل، اختار لهذه الأمة موسماً كريماً وشهراً عظيماً جعله محل فرض الصيام فيهم، وهو شهر رمضان. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصيامه وبين رتبته، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فخص الله عز وجل هذه الأمة أنه جعل ميقات فرض الصيام فيها في شهر رمضان، لما له من منزلة عظيمة ورتبة كريمة، بأنه الميقات الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وجعل الله سبحانه وتعالى لنا فيه فضائل عظيمة تدرك بها مغفرة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، وهي ليلة من رمضان، قال: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فاعرفوا رحمكم الله قدر ما تستقبلون من الزمان، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم به وخصَّكم بهذه الخصيصة التي لم يجعلها لأحدٍ من الأمم قبلكم، فجعل فرضكم في الصيام شهرًا، وجعل هذا الشهر هو شهر رمضان، وفتح الله عز وجل فيه مشارع التوبة وأبواب المغفرة. فاهتبلوا ما تستقبلون من شهركم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وتهيئة أنفسكم للأعمال الصالحة بنيتها وإعداد العدة لها. واعلموا أن أحدنا إذا بلغ شهر رمضان هذه السنة فهي منة إلهية جليلة ونعمة ربانية جزيلة، ينبغي أن يغتنمها العبد في عمارة ليله ونهاره بما يقربه إلى الله عز وجل. فإذا كان الناس يركضون إلى منح أهل الدنيا، فإن منح الله عز وجل أولى بالمسارعة إليها. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا أيها المؤمنون إلى الخيرات الربانية والعطايا الرحمانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا فيه لما تحب من الأعمال، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وسائر أنواع البر والإحسان. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانًا واحتسابًا، واجعلنا ممن يقومه إيمانًا واحتسابًا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدَّين عن المدينين، واشفِ مرضَنا ومرضانا ومرضى المسلمين.